فلما قالوا سمعنا وأطعنا وزلت بها ألسنتهم نزل التخفيف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت. كريم حليم. أنا أقصد أن من نعم ربنا علينا ومن حلمه أنه هيسامحك لو الموضوع ده فضل في نفسك وما طلعتوش، مش هحاسبك عليه، بس خلي بالك لو فضل في نفسك لازم هتبتلى فتخلص منه قبل ايه؟ قبل ما تبتلى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك الايه دي: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فايه؟ فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم. ناخد ايه عشان بس ما اطولش عليكم. قال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم. الله، انت لسه ما بتحبش ربنا يا ابني؟ حبه بقى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا ان الناس اللي هاجروا، والهجرة لم تنقطع، وإنما حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، ولكن الهجرة مشروعة من كل أرض فيها معصية إلى أرض الطاعة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالشاهد الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. اللهم ارزقنا رزقا حسنا. اللهم إنا نسألك ثلاثا: أن ترزقنا حسن الخاتمة، وأن ترزقنا الجنة بغير حساب، وأن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي محمد. لو ربنا رزقنا الثلاثة دول نبقى محتاجين تاني؟ بس دول. اللهم إنا نسألك هذه الثلاثة ليرزقنهم الله. وخلي بالك العلماء يقولوا ايه؟ رزقا نكرة، حسنا نكرة، تفيد العموم. النكرة تفيد ايه؟ العموم. ليرزقنهم، لام القسم ونون التوكيد المشددة، يا رزقا حسنا. وانا بقول ان الصفة تاخد صفات الواصف، يعني لما فلان يقول، خلينا نضربها بمثال واضح كده، الطفل يقول لك ابي اداني فلوس كتيره، يبقى اداله 5 جنيه. ولو واحد بيقبض له 200 300 جنيه في الشهر يقول انا جاتني فلوس كتيره، يبقى جاله 200 300 الف. ولو واحد بيتعامل مع الالاف ويقول انا عندي فلوس كتيره، واللي بتاع الملايين وبتاع المليارات. فلما ربنا الله يقول حسنا، يبقى ايه ده؟ رزقا حسنا، يبقى ايه ده؟ يا حسن يا جمال. لما ربنا يقول حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين. وشوف الثانية بقى جميل قوي: ليدخلنهم مدخلا يرضونه. رب سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: ايه اللي يرضيك؟ ايه اللي يرضيك؟ ده دي في قصة اخر واحد يدخل الجنة، لما ربنا يقول له ما يرضيك فيطلب حتى تنقطع أمانيه، فيقول الله له: ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا؟ يقول: رضيت يا رب. فيقول الله له: أدخل الجنة ولك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها. ده إيه؟ ده أقل واحد في الجنة، أدي الدنيا 11 مرة، ده أقل واحد. فلما يجي بقى في المجاهدين الصابرين المهاجرين الذين قتلوا أو ماتوا ليدخلنهم مدخلا إيه؟ يرضونه. يبقى عليم وإيه؟ حليم سبحانه وتعالى. حليم موضحة هنا إيه بقى؟ إن الملك رآهم وهم يعذبوا ويقتلوا ويذبحوا وهو حليم، حلم على أعدائهم ثم أعطاهم ما تقر به أعينهم. قصة سعيد بن جبير لما دخل على الحجاج كلنا حافظينها مش كده،